بعد، قال المصنف رحمه الله: ونصب البئر حماؤها المستنقع فيها، فماء الارض يدخلان تبعا، كحبر ناسخ وفروض خياط وكحل كحال ومرام قطيب ونعمه. الشرط الثالث: القدره على التسليم كالبيع، فلا تصح بجاره العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على اخذه، ولا اجاره المشاع مفردا غير الشريك، ولا يؤجر مسلم لذمه ليخدمه، وتصح لغيرها. والشرط الرابع: اشتمال العين على المنفعه، فلا تصح اجاره بائمه زمنه للحد، ولا ارض لا تنقل بالزرع، لان الاجاره عقد على المنفعه، ولا يمكن استيفاء هذه المنفعه من هذه العين. والشرط الخامس: ان تكون المنفعه محذوفه للمؤجر او مأذون له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير اذن مالكه لم يصح كبيع. وتجوز اجاره العين المؤجره بعد قبضها اذا اجرها المستاجر لمن يقوم مقاما. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث القدرة على التسليم. نعم. أي طيب. طيب يقول: ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البير. استثنى المصنف الظئر، يقول لأن اللبن تبع، اللبن تبع، والصحيح أنه مقصود أليس كذلك؟ واستثنى أيضا نقع البئر، يقول يجوز تجار نقع البئر، مع أنه استأجر البئر لأجل الماء لا لأجل البئر، ولو لم يكن في البئر ماء ها لم يستأجر، أليس كذلك؟ هم يقولون هنا كالظئر، يقول هنا استأجر البئر والماء تبع، الماء تبع. والصحيح أنه لو أن البئر ليس فيها ماء هل يستأجرها؟ لا. وعلى هذا يصح استئجار الشيء لأجل ما يخرج منه متجددا، لأن كما نص شيخ الإسلام وغيره على هذا أن الأعيان المتجددة هذا لا بأس أن يستأجر الإنسان لأجل الأعيان المتجددة، فاللبن متجدد من الظئر ومن الدابة أيضا، الماء متجدد من البئر، لكن هم حنابلة رحمهم الله استثنوا هاتين المسألتين فقط، الظئر والبئر، مع أن المقصود الماء وهو معدوم. والصحيح أن الدابة كالظئر أيضا وكالبئر ونحوها. قال: ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها، المستنقع فيها، وماء الأرض يدخلان تبعا، مع أنه استأجر البئر لأي شيء؟ ها، لأجل الماء، فالبئر هي التي تبع وليس الماء. لكن هذا يدل على أن هذه الصور صحيحة، يدل على أن إجارة هذه الصور صحيحة. قال: وماء الأرض يدخلان تبعا، كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال، إلى آخره. الآن أنت إذا استأجرت شخص يصور لك ورقة أو ينسخ لك كتابة، أنت استأجرته لأجل أن يكتب، أليس كذلك؟ يقول المصنف: الحبر ونحوه هذا تبع الأجرة، تبع الأجرة، هذا مثل ماء البئر، هذا مثل ماء البئر، واضح ولا لا؟ لكن الصحيح أنه ليس مثله، أنه تابع لإجارة هذا الشخص. قال: كحبر ناسخ وخيوط خياط، أن تستأجر شخص ليخيط لك ثوب، فهو يأتي بخيوط ويأتي بإبر ويأتي إلى آخره، هذا كلها تبع ما يضر. قال: وكحل كحال، وكحل كحال أيضا المواد التي تتبع الكحل هذه تبع الأجرة. قال: ومرهم طبيب ونحوه، ومرهم طبيب ونحوه، فأنت تستأجر الطبيب للعلاج ويكون مع الطبيب المرهم والإبر وما يتعلق بذلك، هذه كلها تبع الأجرة لا بأس بها. ثم قال رحمه الله تعالى: والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع. لا بد من القدرة على التسليم، فلو أن إنسان أجر بيتا للسكنة أو سيارة للركوب وهو لا يستطيع أن يسلم البيت أو السيارة فالأجرة لا تصح، كما أن البيع لا يصح إذا كان غير مقدور على تسليمه، لأن المنفعة بيع، منفعة بيع، فإذا لم يستطع أن يسلمها ما صحت الأجرة. فلو أن إنسان أجر بيتا لا يملكه، أو أجر بيتا هو مؤجر في الأصل، هل يستطيع أن يسلم المنفعة؟ لا، فلا تصح الأجرة. قال الشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد. والف هنا التفريع، تفريع بناء على هذه المسائل. قال فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء، هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يسلم المنفعة، لا يستطيع أن يسلم المنفعة. قال والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه. أيضا المغصوب، هل يجوز أن يباع المغصوب؟ ها، لا يجوز أن يباع إلا على من غصبه، على الغاصب أو على قادر، أو على من هو قادر على أخذه. فالأجرة كذلك، لا يجوز أن يؤجر المغصوب إلا على من يستطيع أن يأخذه، إلا على من يستطيع أن يأخذه. ولهذا قال ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه. فلو أن إنسان غصب سيارة وأتى شخص قال جرني هذه السيارة، وهذا الشخص يستطيع أن يأخذها منه، يستطيع أن يأخذها منه بسلطانه أو بغيره، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هنا يجوز. قال ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، لغير الشريك. بالنسبة للمشاع، هل يؤجر الجزء المشاع أو لا يؤجر؟ هل يؤجر أو لا يؤجر؟ أتدرون ما هو المشاع؟ ها، المشترك، اشتراك شيوع، يعني بيت مشترك بين اثنين، بيت مشترك بين اثنين، بين زيد وبكر شركة في بيت، هل يجوز لزيد أن يؤجر نصيبه من البيت أو لا؟ هل يجوز يؤجر نصيبه من البيت أو لا؟ انتبهوا، هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول على الشريك نفسه، أن يؤجر على شريكه، فهذا جائز قولا واحدا، فهذا جائز، يعني يؤجر نصيبه على شريكه، هذا جائز. القسم الثاني على أجنبي، أن يؤجره على أجنبي. المصنف يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ يقول لا يمكن تسليمه، كيف تسلم المنفعة؟ بيت مشاع بين اثنين، كيف تسلم المنفعة؟ فيقول ما يصح. تؤجر نصيبك في البيت مثلا أو في الأرض، نصيبك مع زيد تؤجره على بكر، كيف تسلمه المنفعة؟ ما تستطيع أن تسلمه، ولهذا لا تصح الأجرة، ولهذا لا تصح الأجرة. والقول الثاني أنه يصح، قول الثاني أنه يصح، هو مذهب المالكية والشافعية، أنه يصح. فيؤجره وتسلم المنفعة بالمهايئة، تسلم المنفعة بالمهايئة، يعني يتواطع هذا مع شريكه فيسلمه بالمهايئة، يقول خلاص أعطي نصيب فلان أبا انتفع منه أجرنا إياه إلى آخره، يتهايأ بينهم، هذا يمكن تسليمه، فيصح إجارته، يصح إجارة الجزء المشاع. أما المذهب يقول لا يصح، المذهب يقول لا يصح. ولهذا قال ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، أما الشريك فإنه يجوز، الشريك يجوز أن يؤجر عليه. قال ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيره. إجارة المسلم للكافر، هل هي جائزة أو لا؟ هل يجوز أن الكافر يستأجر المسلم أو لا؟ واضح ولا لا؟ نقول هذه لا تخلو من حالين، هذه لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يستأجره لمباشرة خدمته، أن يستأجره لمباشرة خدمته، فهذا لا يجوز. يعني الذمي يستأجر المسلم ليباشر خدمة الذمي، يباشر خدمة الكافر، يعني يلبسه ملابسه مثلا، يأتي له بعصاه، يمسك يده، هكذا خدمة الكافر المباشرة، هذا لا يجوز أجرة المسلم، لأن فيها إذلال للمسلم، فيها إذلال للمسلم، هذه لا يجوز. القسم الثاني استئجار المسلم لغير خدمة المباشرة، استئجار المسلم لغير الخدمة المباشرة كإنجاز عمل ونحوه، فهذا لا بأس به. كأن يستأجر الذمي، يستأجر المسلم ليغسل ملابسه أو يخيط ثوبه أو يبني له بيتا أو ينظف له بيته أو استراحته وغيره، أو ليصلح له الكهرباء وغيره، هذا لا بأس، هذا لا بأس أن الذمي يعني الكافر يستأجر المسلم، يستأجر المسلم لينهاء عمل، هذا لا بأس. أما الخدمة المباشرة كأن يطبخ المسلم للكافر، يطبخ له، يغسل له، يعني خدمة المباشرة، خدمة المباشرة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما الخدمة غير المباشرة فهذا جائز، مثل لو أن عندنا الآن كافر يريد أن يبني بيت، يريد أن يبني بيت، ها، فاستلم البيت صاحب مؤسسة مسلم ليبني هذا البيت للكافر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هذه خدمة ليست مباشرة وليس فيها إذلال، ليس فيها إذلال. ولهذا قال المصنف: ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها، يعني لغير الخدمة المباشرة، لغير الخدمة المباشرة هذا لا بأس لأنها ليس فيها إذلال. قال: والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، اشتمال العين على المنفعة، لأن هذه هي الثمرة من الأجرة، الثمرة من الأجرة الحصول على المنفعة. فإذا كان العين ليس فيها منفعة ما الفائدة من الأجرة؟ استأجر مثلا بيت ليسكنه وهذا البيت خرب ما يسكن، ما الفائدة؟ استأجر سيارة ليذهب بها ليسافر بها، والسيارة ما فيها مكينة ما تشتغل ولا ما فيها غير مثلا، ها، يصلح؟ ما يصلح. لابد أن تكون العين مشتملة على، رحمك الله، على المنفعة، على المنفعة. فإذا كان العين ليس فيها منفعة فالأجرة غير صحيحة. قال: والشرط الثالث القدرة على والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة الحمل، زمنة يعني لا تستطيع المشي، الزمن المشلول مثلا، الزمن الذي ما يستطيع المشي، المقعد ونحوه، فالدابة الزمنة لا تصح إجارته لأن ما في منفعة، ما في منفعة. وبدل أيضا ما نقول الدابة نقول ها السيارة، استأجر سيارة والسيارة خربانة عاطلة ما تمشي ما تصح، ما تصح. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لا يصح أن استأجر أرض لا تنبت للزرع، يعني استأجر الأرض لأجل أن يزرعها، أن يزرعها، وهذه الأرض سبخة لا تنبت أو بطحاء وادي مثلا ما يصح. لكن لو استأجر الأرض التي لا تنبت لغير الزرع ليجعلها مثلا مرفق له، ليجعلها اتساع له، ويجعلها استراحة إلى آخره، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن هنا مشتمل على المنفعة، مشتمل على المنفعة. ولا أرض لا تنبت للزرع، للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين، لا يمكن، ما دام منها لا منفعة فيها فكيف تسلم المنفعة؟ قال: والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، لأن المنفعة ها بيع، تبيهم المنفعة بيع، فلا يصح أن يبيع المنفعة إلا إذا كان يملكها. والمصنف هنا قال أن تكون المنفعة مملوكة ولم يقل العين، واضح لها؟ لأن عندنا هنا بيع ولا إجارة؟ إجارة، والإجارة في العين ولا في المنفعة؟ في المنفعة. فالإنسان قد يملك المنفعة ولا يملك العين، يملك المنفعة ولا يملك العين، استأجرت بيت ليسكنه، واضح لله، لمدة سنتين، أجرت غيري لإني أجر غيري، لكن بشرط لا يكون أكثر مني ضرر، واضح لله. إذن أنا الآن أملك المنفعة، لكن هل أملك البيت؟ لا، ما أملكه. إذن من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، ما قال للمالك، للمؤجر، لأنه يملك المنفعة أصلا، واضح ولا لا؟ أو مأذونا له فيها، يعني مأذونا له في المنفعة، والمأذون له في المنفعة من هم؟ ها، الوكيل والولي والوصي والناظر، ناظر الوقف الذي أذن له بالتصرف بالماء، أذن له بالتصرف، أما أذن له الشارع أو أذن له المالك، واضح ولا لا؟ وهؤلاء من هم؟ إما أن يكون الوكيل هذا يملك، أو يكون الوصي أوصى يقول يقوم على بيتي بعد موتي فلان، واضح ولا لا؟ أو ولي، ولي الأيتام يؤجر بيتهم يملك المنفعة، له أن يؤجره، أو الناظر الوقف بيت يؤجر، أو عمارة أو فندق يؤجر على جمعية البر وغيرها، فالناظر هذا ها يملك المنفعة، يملك المنفعة عن أن يؤجرها. أقصد ينوب عن المالك، ينوب عن المالك، المالك الموقف عليه الجمعية مثلا، فهذا الناظر مأذون له. قال أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيع، ما يصح. لو شخص أجر بيته ما يملك البيت، أجر السيارة ما يملك السيارة، هل يملك المنفعة؟ ما يصح. مثل لو باع البيت وهو لا يملكه، أو باع السيارة وهو لا يملكها ونحوه. فلو تصرف فيها فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. والمصنف يقول لم يصح، لأن التصرف الفضولي على المذهب ها لا يصح في البيع إلا في حالة مضيقة. إذن التصرف الفضولي عندهم لا يصح في البيع ولا يصح هنا في الإجارة. وعلى القول بصحة التصرف الفضولي يصح أنه لم يصح؟ يصح. فلو شخص الآن أجر بيت لا يملكه، بيت فلان، أتى شخص بدين استاجر قال خلاص أجرتك هذا البيت 15,000 في السنة، قال قبلت، ثم ذهب إلى المالك قال يا فلان أنا أجرت بيتك، قال قبلت، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أما على المذهب ما يصح أصلا، لا بد أن يؤذن له قبل العقد. ما في شيء عنده اسمه تصرف فضولي، ما في تصرف فضولي. قال فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، كبيعه. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها، لأنه قبل قليل ماذا قال؟ ها قال أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. المؤجر هل هو المالك ولا المستأجر؟ المستأجر، فهو يملك المنفعة. إذن هل يجوز له أن يؤجر غيره؟ يجوز. استأجرت لك أنت الآن فندق مدة 10 سنوات، صح ولا لا؟ أسرها 50,000، أتتك شركة أو مؤسسة شخص صاخر قال أنا أستأجر منك أسرها 100,000، لك أن تؤجر ولا ليس لك؟ لك أن تؤجر، لكن بالشروط التي ستمر معنا. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها، بعد قبضها. أما قبل القبض ما يملكها، مثل البيع، من اشترى سلعة هل يصح أن يبيعها قبل قبضها؟ لا يصح. كذلك المنفعة الإجارة لا يصح أن يؤجرها قبل قبضها. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستاجر لمن يقوم مقام، هذا الشرط. يعني لك أن تؤجر لكن بشرط أن يقوم مقامك في الانتفاع، مثلك تماما. يعني شخص الآن مثل، انتبهوا معي، استأجر بيت ليسكنه، استأجر بيت ليسكنه، واضح؟ فأجر من يقيم في هذا البيت معمل ولا مغسلة ولا خياط ولا غيره، يصح؟ لا ما يصح، المنفعة تختلف هنا، وأنا فيه ضرر. استأجر مكتب، غرفة ليجعلها مكتب، وأجرته أنت، أجرته أنت على أن سيضعها مكتب عقار، واضح؟ أتى شخص آخر قال يا أخي أنا أريد أن أضع هنا مغسلة ولا خباس، قال أجرتك، يملك ولا ما يملك؟ لا هنا ما يملك. لماذا؟ لأنه ضرر. فله أن يؤجر غيره يتخذها مكتب، أو يتخذها أقل، يكون الضرر أقل. أجرت شخصا، أجرت شخص بيت هو وزوجته فقط، أجرت شخص هو وزوجته، ثم أتى شخص معه متزوج له 10 أولاد قال أنا سأجرك البيت، هل يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لأن فيه ضرر. إذن أنت تملك هذه المنفعة لكن بشرط أن يكون من تؤجره يكون مثلك بالانتفاع، يعني لا يكون فيه ضرر أكثر من ضررك. قال إذا أجرها لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، يعني مثلك أو أقل منك، أو أقل منك. لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. مدام استأجرت أنا هذا المكان ليضعه مكتب، المنفعة ليجعل في مكتب عقار، يجوز أن يستوفي هذه المنفعة بنفسي أو أجيب غيري يستوفي هذه المنفعة، إلا إذا كان هناك شرط. بعض العقود الآن ما الذي مكتوب فيها؟ مكتوب شروط المؤجر شروط المستأجر، هذا موجود بعقود الأجر. من الشروط ما هو؟ ألا يؤجر، خلاص مدام لا يؤجر انتهى، المسلمون على شروطه. لكن من حيث الأصل هو يملك المنفعة، من حيث الأصل هو يملك المنفعة. قال إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. والله مسألة هذه مهمة، يعني هل الشرط الموجود الآن يعمل به ولا لا؟ يعني إذا أجر بيتا أو أجر مكتبا مكتوب بالعقد، ها، ليس للمستأجر أن يؤجر، صح ولا لا؟ طيب هل يلتزم بهذا الشرط أو لا؟ طيب والله لو راجعتموه أو سألتم فمن وجد شيئا فليخبرنا، لأنها الآن ملك المنفعة، ملك المنفعة، هل له أن يمنعه منها؟ إن قلنا المسلمون على شروط فله أن يمنعه، وإن قلنا هو الآن ملك المنفعة، ملك المنفعة، له أن يستوفيها بنفسه أو يستوفيها بوكيله، ما المانع؟ ويكون هذا الشرط لا عبرة به. فعلى كل حال لعلها تراجع، قيدوها عندكم وراجعوها إن قابلتم أحد من أهل العلم أو بحثتم هذه المسألة. نعم. قال جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه لا بأكثر منه ضررا، هذا لا شك أنه واضح، هذا لا يصح، هذا لا يصح. إذا استوفى المنفعة بأكثر منه ضرر هذا لا يصح، ولا يجوز له أن يؤجر على غيره. قال لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، فبنائبه أولى. طيب عندنا مسألة وهي مهمة، يعني إذا كان الإنسان إذا استأجر بيتا أو سيارة أو غيره جاز أن يستوفي المنفعة يؤجره على غيره، صح؟ لكن لو استأجرك شخص أنت لتقوم بعمل، هل لك أن تنيب غيرك فيها أو لا؟ ظاهر أو مظاهر؟ لو استأجرك شخص أن تبني له بيتا، هل يجوز أن تستأجر غيره أن يبني؟ وهذا موجود الآن مؤسسات شركات تمسك المدارس مثلا، مستشفيات، تنظيف ونحوه، فالذي يمسك هذا العمل شخص واحد يقول نعم أنا أنظف لكم السنة 10,000 ريال مثلا، واضح ولا؟ ثم يتفق مع عمال ينظفون السنة كم؟ 5,000 ريال، ويأخذ هو 5,000، هل هذا يصح ولا يصح؟ نقول نعم هذا يصح، هذا يصح، لأن المطلوب منه ما هي؟ المطلوب المنفعة، المطلوب ما استؤجر من أجله، إما أن يقوم به هو أو ينيب من يقوم به أو ينيب من يقوم به غيره، من غيره، واضح لما هو واضح؟ لكن بشرط أن لا يكون هذا الشخص مقصود بعمله، إذا كان مقصود بعمله فلا يجوز. يعني مثلا استأجر من شخص أن يغسل ملابسه، قال خذ اغسل هذه الملابس، وهذا الشخص فني يشتغل، هل يجوز أن يعطيها غيره يغسل ويكوي وهو لا يحسن؟ هنا لا، لا يجوز أن يؤجر غيره. انتبههم معي، استأجر شخص أن يكتب له خطابا، قال أعطيك 50 ريال واكتب لي معروض، قال خلاص مالك إلا معروض، هل يجوز هذا أن يذهب إلى غيره يقول اكتب هذا المعروض 30 ريال ولا 40، يأخذ هو 10 ويعطي هذا 40، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، لكن إذا كان الشخص هذا مقصود بخطه وهذا خطه ضعيف هل يجوز ولا ما يجوز؟ هنا لا يجوز، عرفتم؟ فإذا كان سينيب غيره بمثل عمله أو أحسن هنا لا بأس، هنا لا بأس. يعني مثلا استأجر من هذا أن يكتب له خط، أن يكتب له خط ب50 ريال، وهذا استأجر آخر أن يطبعه في الكمبيوتر ب40 ريال، كم أخذ فائدة؟ 10، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن خط الكمبيوتر أحسن من خط يده، وهكذا، واضح ولا لا؟ فإذا استأجر الإنسان استأجر لعمل فله أن يقوم بالعمل هو بنفسه، أو له أن يستأجر غيره أن يقوم به، إلا إذا كان هذا مقصودا لحسن عمله والآخر لا يحسنه، فهنا لا يجوز، لأن في ذلك ضرر، ذلك ضرر. ومثله الآن يعني في السيارات، يعني أحيانا يستأجر من شخص هذه السيارة صلحها سمكرها وميكانيكي في الماكينة، واضح ولا لا؟ يدخلها عند هذه الورشة، هذا من الزحام عنده يقول الورشة الأخرى خذ هذه السيارة واصلحوها، صح ولا لا؟ هل يجوز؟ لا ما يجوز، إذا كان هذه الشهر الورشة مقصودة لأنها فنيين يحسنون الصنعة ما يجوز أن يعطي غيره، أما إذا كانوا أحسن منه هذا لا بأس، واضح هذه المسألة؟ طيب قال لا بأكثر منه ضرر لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن المالك. نعم المستعير لا يجوز له أن يؤجر، لماذا لا يجوز له؟ لأن المستعير ما يملك المنفعة، إنما أبيحت له، أباحها له المالك، معي؟ فلا يملك أن يؤجر غيره. فلو أن إنسان قال يا فلان أعطني سيارتك، ما أنا ما عندي سيارة اليوم، أعطني سيارتك وسأردها لك غدا، سأردها لك غدا، واضح لا؟ طيب هل يجوز أن يؤجرها هذا اليوم؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه ما ملك المنفعة، لا، أبيحت له، أبيح له الانتفاع ولم يملك المنفعة. ولهذا يقول الفقهاء العارية عقد، ها، عقد جائز، له أن يعيره اليوم يرجع على طول مباشرة، فهو ما ملك المنفعة، ما ملك المنفعة، فلا يملك أن يؤجر. وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، إلا بإذن مالك، والأجرة له، والأجرة له. يعني إذا أذن المالك قال خلاص لا بأس أجر السيارة، أذن، الأجرة تكون لمن؟ تكون للمالك، الأجرة تكون لمالك، لمالك السيارة. قال وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر. تصح إجارة الوقف، يعني قال مثل هذا البيت وقف على الأيتام، وقف على الأيتام، واضح ولا لا؟ فللأيتام أن يستوفوا المنفعة بأنفسهم يسكنونه، ولهم أن يؤجروه. أنتم معي؟ طيب قال هذا البيت وقف لإمام المسجد وهذا البيت وقف للمؤذن، الإمام أو المؤذن الذي له البيت وقف يملك أن يسكنه، وله أن يؤجره. لماذا؟ لأن المنفعة وقف عليه، المنفعة وقف عليه، فالموقوف له أن يؤجر، الموقوف يؤجره من وقف عليه. قال وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر، كالمستأجر. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، لم تنفسخ، لأنه آجر ملكه بزمن ولايته فلا تبطل بموته كمالك الطلق. طيب فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، يعني قال هذا البيت، هذا البيت وقف على أولادي ثم أولاد أولادي وهكذا، فسكنه فلما أخذه أولاده أجروه، أجروا هذا البيت لمدة سنة، واضح ولا؟ طيب بعد 10 أشهر مات الأولاد، من الذي يحل محلهم؟ أولاد الأولاد، الوقف الآن لهم، هل تبطل الإجارة؟ لا، ما تنفسخ الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم، ما تنفسخ. لكن الذين ماتوا ليس لهم إلا إلا ما أخذوا في حياتهم، فالشهرين الباقية لمن؟ لأولاد الأولاد. أنتم معي؟ لا أدرى. طيب ومثله، دعونا نمثل في بيت الإمام مثلا، هذا الشخص له بيت، إمام مسجد وله بيت، فأجر البيت مدة سنة، أجر البيت مدة سنة، وبعد 6 أشهر ها يا محمد ما الذي حصل بعد 6 أشهر؟ ها، فصلوها الأوقاف، ولعلنا نقول هو فصل، انتقل معلم وانتقل، وقد أجر البيت مدة سنة، أتى بعده إمام، أتى بعده إمام، هل تنفسخ الأجرة؟ لا، يقول المصنف ما تنفسخ الأجرة، تبقى. لكن الإمام الأول ها ليس له إلا الأجرة في الوقت الذي هو يملك منفعة هذا الموقف، منفعة هذا الوقف، ثم يحل الثاني محله. واضح ما هو واضح؟ طيب قال فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته كمالك الطلق. الطلق الشيء اللي غير موقف، بيتك أنت هذا طلق، أجرته، أجرته مدة سنة، مدة سنة، ثم بعته بعد 6 أشهر، بعته واشتراه شخص آخر والبيت مؤجر الآن، هل تنفسخ الأجرة؟ لا، ما تنفسخ الأجرة، لا تنفسخ، لكن يحل المشتري محل البائع، يحل المشتري محل البائع، واضح الله؟ ولذا يقول المصنف فلا تبطل بموتي كمالك الطلق، كمالك الطلق. طيب قال وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، الثاني مثل أولاد الأولاد ها لهم من الأجرة من زمن وفاة الأولاد، الأولاد. طيب الإمام الجديد في المسجد ها له من الأجرة من زمن ها انفصال الإمام الأول، وهكذا وهكذا. قال وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بصحته بصحته كذا أكيد حصتها عندك نسخة نفس الرضى المعنى ولا غيره ها أي مكتوب بحصته صح هذا الصحيح نعم شرح كم رقم أي طيب إذن عدلوها نعم بحصته يقول فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته بحصته يعني مثلا انتبه هذا البيت وقف على قال هذا وقف على ولدي وقف على ولدي فإذا مات ولدي ها لولد ولدي واضح لا الولد أجر البيت مدة سنة بعشرة آلاف ريال فقبض العشرة وبعد ستة أشهر مات الولد من الذي يحل محله ولد الولد ورث الآن الوقف يكون عليه صح ولا لا إذن الأجرة قبضت مقدمة كيف يأخذها الأخير ها يأخذها من من مال الميت الأول الذي قبله من إرثه فإذا كان أجر البيت بعشرين أجر البيت بعشرين ومات الولد بعد عشرة أشهر عشرة أشهر كم بقي شهرين وقد قبض الأجرة كاملة كم يعطي ولد الولد هو قبض عشرين نعم ليش أربعة الشهرين كم إذا قلنا السنة بعشرة آلاف ريال مثلا السنة بعشرة آلاف ريال ولنقول السنة باثنى عشر ألف ريال أسهل الحساب أبو أحمد ولا لا طيب ومات بعد عشرة أشهر إذن كم يعطيه ألفين ألفين واضح لما هو واضح طيب قال فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته لأنه تبين عدم استحقاقه لها فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط تعذر ما له تركه يقول ظاهر كلامهم كلام من كلام الأصحاب حنابلة أنها تسقط طيب لماذا تسقط عندنا قاعدة ما ترتب على المضمون ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون الآن يجوز أن الشخص يأخذ الأجرة مقدمة فأخذها واضح لا واستهلكها أكلها وليس له تركها الآن هل نضمن بيت المال لا لا نضمن بيت المال إذن يقولون تسقط يقولون تسقط ما تبقى دين عليه ما تبقى دين عليه فإن تعذر أخذها فظاهر كلامي منها تسقط قالوا في المبدع يعني بن مفلح وإن لم تقبض فمن مستأجر إذا لم تقبض من المستأجر وهذا الأمر ظاهر سواء مات أو لم يمت نقبضها من أي شيء من المستأجر من المستأجر لكن إذا كان قبضها المستأجر ما يدفع يقول أنا ما أستطيع أن أدفع مرتين صح ولا لا فيقول إما أن تأخذ من تركته وإن لم تجد فإنها تسقط وإن لم تقبض فمن مستأجر وقدم في التنقيح يعني مرداوي قدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق المذهب ما تنفسخ الأجرة سواء المؤجر من أجر بأصل الاستحقاق أو كان وكل إليه ناظر لأن انتبههم عندنا فرق الآن قال هذا البيت وقف على زيد اليتيم هذا البيت وقف على زيد اليتيم ها واضح لا فأجره زيد أجره زيد هنا زيد أجره بأصل الاستحقاق هو مستحق له هذا اللي يقول هنا المرداوي تنفسخ القسم الثاني أن يؤجره الناظر أو الحاكم العام القاضي هنا لا تنفسخ هنا لا تنفسخ واضح هو واضح ولهذا قال وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق بأصل الاستحقاق لأنه الآن ما يملك المنفعة هو أجر البيت لأن البيت وقف عليه صح ولا لا وهو الذي أجره مدام مات انتهى ملكه لهذه المنفعة هذه المنفعة ها واضح ولا لا فتنفسخ وتنتقل المنفعة لمن بعده لكن إذا كان المؤجر القاضي أو ناظر الوقف هنا ما تنفسخ لأنه ما أجره بأصل الاستحقاق لا أجره بأنه ولي عليه ولي على هذا الوقف ناظر له فهنا لا تنفسخ واضح لما هو واضح قال وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. وكذا يعني حكم ما سبق، يعني إذا مات الموقوف عليه وقد أجر الوقف فهل تنفسخ الأجرة أو لا تنفسخ، وهل من بعده يأخذ الأجرة منه أو لا؟ يقول الإقطاع مثله تماما، الإقطاع مثله تماما. والإقطاع، الإقطاع هو أن يقطع ولي الأمر، أن يقطع للشخص أرضا، يقطع للشخص أرضا وللفائدة، للفائدة. الإقطاع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الإقطاع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إقطاع تمليك، القسم الأول إقطاع تمليك، فهذا يملك، هذا يملك، ولا ترد هذه المسألة عندنا هنا. إقطاع تمليك يعني قال ولي الأمر هذه الأرض لفلان يحييها هي له، هذا تمليك، هذا تمليك. القسم الثاني إقطاع استغلال، إقطاع استغلال يعني لأجل الغلة، لأجل الغلة، فهذا يتبع المصلحة، ينتفع به ما دام فيه مصلحة للمسلمين، ينتفع به ما دام فيه مصلحة للمسلمين، وإذا انتهت المصلحة أخذ منه، إذا انتهت المصلحة أخذ منه. واضح؟ يعني مثل الآن تعطي البلدية شخص أرض يحييها لأجل أن يأخذون منها خراج للحاجة، طيب انتهت الحاجة ها تأخذ منها. واضح ولا لا؟ هذا يسمى إقطاع استغلال، يعني إقطاع لأجل الغلة يستفيد منها المسلمون، فهذا يعطى الإقطاع ما دام المسلمون يستفيدون من غلتها وشغله فيها. طيب انتهت مصلحة المسلمين، ما في مصلحة، تأخذ منه، تأخذ منه. طيب هل هذه المسألة واردة هنا؟ نعم واردة، يعني أعطاه إقطاع استغلال يستغله ثم انتهت المصلحة وسحب منه، وإذا هو قد أجره، وإذا هو قد أجره، ها واضح لا؟ يكون حكمه حكم من عليه الوقف إذا أجره ثم مات، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ هل الأجرة إذا أخذها تأخذ من تركته، وإذا لا يوجد تسقط أو لا؟ يقول الإقطاع حكمه حكم هذه المسألة تماما. واضح ولا لا؟ هذا أي قسم؟ هذا الثاني. نعم. القسم الثالث تمليك إرفاق، القسم الثالث أقصد إقطاع، إقطاع إرفاق، القسم الثالث إقطاع إرفاق، هذا وارد عندنا هنا بعد، أيضا وارد هنا إقطاع إرفاق، يعني مثل من يبيعون الآن على الشوارع على الأرصفة، هذا يسمى إقطاع إرفاق، يعني يقول أنت لك هذا المكان تبيع فيه، خذ هذا فيبيع فيه، ثم متى ما أراد المسؤول أو ولي الأمر أن يأخذه منه أخذه، هذا يسمى إقطاع إرفاق، ارتفق في هذا المكان، ارتفق هذا المكان. طيب أجره، أجره، ثم من أعطاه الإقطاع إقطاع إرفاق أخذه، وإذا هو مؤجر الحكم حكم الوقف المؤجر إذا مات الموقوف عليه. واضح ولا لا؟ طيب ولهذا يقول المصنف وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، يعني أخذ منه وأعطي لغيره وقد أجره، وقد أجره، هل يملك المنفعة؟ هل له الأجرة السابقة أو لا؟ يقول المصنف ها اجعل حكم هذا حكم الموقوف إذا أجره الموقوف عليه. واضح ولا لا؟ قال وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. إذن الأول أجره لأجل استحقاق، هو مستحق البيت وأجر، أجر الوقف والوقف عليه، لكن الناظر العام إذا أجر ما تنفسخ الإجارة، الناظر العام. ولهذا قال وإن أجر الناظر العام، القاضي عندنا وقف على أيتام فأجره القاضي وتكون الأجرة للأيتام، لكن من المؤجر؟ القاضي. واضح؟ ماتوا الأيتام فقم صلب ما تنفسخ، ما تنفسخ، لأن الذي أجر ليس المستحق للوقف، لا أجر الناظر، الأجر العام على الوقف. وإن أجر الناظر العام أو من شرط له، يعني القاضي بدل ما يقول أنا ماني بفاضي أشتغل بالوقف وناظره، لكن تعال فلان خذ راتب وأنت مسؤول عن هالوقف هذا، واضح ولا لا؟ فأجر الوقف، الآن هذا مشروط له أن ينظر الوقف وأن يكون مسؤول، فأجره ثم مات الموقوف عليه هل تنفسخ؟ لا تنفسخ. أو من شرط له وكان أجنبيا، يعني ليس الموقوف عليه أجنبي، ليس هو الموقوف عليه، يقول لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. لا تنفسخ الإجارة بموت القاضي أو المشروط له ولا بعزله، ولا بعزله. طيب، قال وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق إلى آخره، إلى آخره، هل تنفسخ الإجارة ولا؟ أجر الولي اليتيم أو ماله. الآن شخص مسؤول عن بيت يتيم، مسؤول الشخص أولا، المسألة الأولى مو بالبيت، أول مسألة الأولى اليتيم نفسه، شخص عنده يتيم، واضح ألا؟ قال لليتيم أنا أجرتك هذا البيت أو هذا المحل، أجرتك أيها اليتيم، تصح الأجر ولا ما تصح؟ تصح، لكن لا يجوز أن يؤجره إذا كان في مصلحة اليتيم، قد يكون اليتيم له داخل يريد أن يستثمر تجارته. المهم أن هذا الولي أجر اليتيم، أجر اليتيم لمدة 3 سنوات مثلا، صح ولا لا؟ بلغ اليتيم بعد سنة أو بلغ بعد سنتين، كم بقي مدة الإجارة؟ سنة، هل تنفسخ؟ لا، لا تنفسخ. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله، أو ماله يعني أجر بيت اليتيم، الولي أجر بيت اليتيم مدة 2 سنوات، أنتم معي؟ وبلغ اليتيم بعد سنة وقد أجر الولي بيته، الآن الولي هو اللي يملك الأجرة، هو اللي يملك التصرف، صح؟ هل تنفسخ؟ لا، خمصرف ما تنفسخ، توقع عليه. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله، يعني أو أجر ماله، بيته سيارة وغيره، أو السيد العبد، السيد قال العبد أجرتك البيت أو أجرتك السيارة، يقول العبد لمدة سنة فعتق العبد بعد 2 شهر، كم بقي من الأجرة؟ 10 أشهر، هل تنفسخ؟ لا، لا تنفسخ. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد أو عتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة. طيب لماذا لم تنفسخ؟ لأنه تصرف وهو أهل للتصرف، واضح ولا؟ يعني تصرف تصرف شرعي مأذونا له فيه ويملك التصرف، ما الذي يجعل العقد ينفسخ؟ يقول المصنف لا ينفسخ. ولذا قال لم تنفسخ الإجارة، لم تنفسخ الإجارة إلا، انتبهوا هنا استثناءات، قد يكون الغرض من المؤجر التحيل، مثل أجر بيت اليتيم 3 سنوات ويعلم اليتيم يبلغ بعد سنة مثلا وقصد التحيل حتى ما تنفسخ الإجارة، هنا يعامل بنقيضي بنقيضي قصد. ولهذا قال المصنف إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما، يعني من حين البلوغ ومن حين العتق. أجر بيت اليتيم 3 سنوات وهو يعلم أن اليتيم عمره 14 مثلا، بقي له سنة يبلغ، صح؟ قال بستغله، يلا 3 سنوات، ثم بعد سنة بلغ اليتيم، متى تنفسخ الأجرة؟ من بلوغه تنفسخ، السنتين الأخرى ما يكون البيت مؤجر ينفسخ العقد، أو عتقه مثله أو عتق العبد. قال وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها، صح. إن أجر الدار ونحوها، يعني مما يعيش مدة طويلة، البيت والأرض، ولهذا قال البهوتي يقول كالأرض مدة معلومة، معلومة هذا أمر ظاهر، الإجارة لابد تكون معلومة، لابد تكون المدة معلومة، لكن الكلام على قوله ولو طويلة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول لا تؤجر أكثر من 2 أو 3، فالمصنف يقول الأصل الجواز، لا بأس أن يؤجر مدة طويلة، لكن بشرط ها أن هذه المدة لا تتلف العين فيها، معروف أن العين ستبقى هذه المدة، يعني مثل إنسان الآن أجر بيته مدة 30 سنة، 30 سنة، هل يجوز؟ ليش لا؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول يغلب على ظن بقاء العين فيها. طيب البيت الآن يغلب على ظنه سيبقى 30 سنة، وفي بيوت الآن قائمة كم سنة؟ أكثر من 30، فإذا كان يغلب على ظن أن البيت يبقى هذه المدة فالأجرة جائزة، فالأجرة جائزة، وإذا كان لا يبقى هذه المدة الأجرة غير صحيحة. طيب البيت أجر 20 سنة 30 سنة نقول جائز، لكن لو أجر السيارة قال هذه السيارة بستأجرها منكم مدة 15 سنة يصلح؟ لا، هنا ما تصح الأجرة. لماذا؟ لأنها لا تبقى 30 سنة، 15 سنة الغالب من السيارة 6 سنتين 3 4 5 6 بالكثير، وكل شيء فيها مغير ولا، فما يصح. قال وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، ولو ظن عدم العاقد فيها. لو ظن عدم العاقد فيها، لو ظن أن في هذه المدة الذي عقد سيموت سينعدم، فالأجرة صحيحة، فالأجرة صحيحة. قال ولو ظن عدم العاقد فيها ولا فرق بين الوقف والملك، يعني ما في فرق، الوقف يؤجر مدة طويلة إذا ظن بقاءه، كما أن الملك يؤجر. إنسان عنده بيت يملكه له أن يؤجره، أن يؤجره 20 سنة مثلا، طيب عنده وقف له أن يؤجره 20 سنة أيضا، ما في فرق بينهم. أهم شيء أن يغلب على الظن أن العين تبقى هذه المدة ما تتلف. ولو ظن عدم العاقد فيها ولا فرق بين الوقف والملك، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وهذا يملك، هذا ما دام من البيت يبقى 20 سنة ونحوه. والآن تستأجر بيوت، فنادق، شقق، كم سنة؟ بس 10 أو أكثر، 10 20، هذا لا، لأنها تبقى. وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، ليس لوكيل مطلق، مطلق يعني لم تحدد له المدة، يعني قال أجر بيتي وسكت، قال أجر بيتي وسكت، وكله أطلق المدة. الوكيل لا يجوز أن يؤجر مدة طويلة، لا يجوز أن يؤجر مدة طويلة، بل يؤجر بما جرى به العرف، بما جرى به العرف. قال له خلاص وكلتك تؤجر بيتي يا فلان، أنا والله غير موجود هنا، إذا جاك أحد أجر بيتي، واضح ولا؟ جاء واحد، أتى إليه واحد يريد أن يستأجر البيت، وقريب يحب له الخير، قال خلاص خذ 5 سنوات البيت اسكن، ها يصح؟ لا ما يصح، ما يجوز، إنما يؤجر فيما تعرف الناس عليه. المتعرف عليه الآن كم؟ 1 سنة، كل العقود الآن 1 سنة وبعد يجدد، صح ولا لا؟ أكيد. عرف من؟ البيوت، السكن، لا المحلات. إذا أجر المحلات العرف، نعم، إذا الآن المحلات عرف البلدية 3 سنين يؤجر 3 سنين، البيوت العرف كم؟ 1 أو 2 سنين يؤجر، هذا إذا أطلق. أما إذا قال لا أجر بيتي 1 2 10 20 على ما عين له ورتب له. وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، يعني ما تعرف لها الناس 2 3 ونحوه. قاله الشيخ تقي الدين، قاله الشيخ تقي الدين أي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو أجره 5 في 4 صح، لا بأس. يقول لا يشترط أن تلي المدة العقد، قال أريد أن أستأجر بيتك مدة 1 سنة لكن من رمضان القادم، وكتب العقد الآن، هذا يصح، يصح أن تكون المدة أن لا تكون المدة من العقد، لا تكون المدة من العقد، المدة على ما شرطه. يعني ممكن شخص الآن ساكن في البيت ويكتب عقد الآن ويأخذ من عربول ويأخذ من شيء وخلاص أجرتك بيتي من بداية السنة القادمة، بداية السنة القادمة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما بيشكل. ولهذا قال ولا يشترط أن تلي المدة العقد، ما يشترط. فعير فلو أجره 5 في 4 صح، يعني كتب العقد في 4 مثلا من الهجرة على أن يسكنوا فلان في 5، حين الآن في أي سنة؟ 1436 صح؟ كتب مع عقد الآن عام 1436 على أن يسكن من بداية 1437، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو أجره 5 في 4 صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد. لو أجرها العين السيارة أو أجرها البيت السنة القادمة وهي الآن مستأجرة، هذا لا بأس، الآن مستأجر هذا لا بأس، ما فيه بأس. أو مرهون، أجرها البيت، قال البيت الآن مرهون لمدة 1 سنة، قال استأجر السنة القادمة، فكتب عقد واتفق عليه، يصح ولا ما يصح؟ يصح. والإجارة ملزمة ولا غير ملزمة؟ ملزمة، حق لازم. فلو أجره سنة خمس بسنة أربع صح، ولو كانت العين مؤجرة، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد إن قادر على تسليمها عند وجوبه، ما في شك، لأن من شروط الإجارة تسليم المنفعة. فإذا قال أجرتك البيت من بداية سنة 1437 ويعلم أنه لا يستطيع أن يسلمها عام 37، لماذا؟ لأنها مرهونة عام 37 مثلا، مرهونة صح ولا لا؟ أو يعني محجور عليه ما يستطيع أن يتصرف فيها مثلا، هنا ما يستطيع التسليم فلا يصح. قال ومرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه، عند وجوبه. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين إلى آخره. هنا المسائل هذه كلها أراد المصنف أن يبين أن ما استؤجر له هذا الشيء يجب أن يعلم، يجب أن يعلم ما اشترط له. ولهذا قال انتبه، نريد أن نقرأ الزاد، نقرأ الزاد. قال وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. يعني ها كل مسألة من هذه المسائل يكون بعدها أي شيء، يكون بعدها اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. فالمسألة الأولى ها إن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، ماذا اشترط؟ ها معرفة ذلك. أو بقر لحرث، بقر لحرث يشترط معرفة ذلك، يعني معرفة الأرض طولها عرضها هل هي صلبة أو رخوة إلى آخره، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. لا اي نعم، المسلمون على شروطه، ما دام اوقف وقفا فالوقف ينتفع به على شرط الواقف ما لم يكن اضرارا. اذا كان في اضرارا ما ندع نقول هذه منه من الواقف، لكن اذا كان هناك مصلحه او يريد مثلا ان لا يتلف هذا الوقف، يريد ان الايتام يسكنونه فقط، كل يتيم يسكنه بلغ يخرج ياتي يتيم اخر، هنا نعم ما يملك ان يؤجر.